بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة التاسعة في بعض الآداب بالنسبة للصائم سواء كان رجلا أم امرأة، يشير فيها إلى جملة من المكروهات. قال: التاسعة: لا يفسد الصيام بمص الخاتم وشبهه، وذلك لحصر المفطرات. مفطرات منصوصة: الأكل، الشرب، الجماع، كذا، وأيضا للنص أو الروايات. لا يفسد حكم وضعي، يعني لا يبطل الصوم بمص الخاتم. للروايات منها صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: لا بأس بأن يمص الخاتم. إذن نفى البأس، لا بأس بذلك. وأما مص النواة، قال: مص الخاتم وشبهه. طبعا هنا مسألة يتعرض لها الأعلام في منهاج الصالحين ولا حياء في الدين، وهي مسألة أنه لا بأس، قال، بمص لسان الزوج والزوجة. مسألة باب التفقه في الدين، ربما لا تكون يعني ابتلائية، لكن أنا أحب أن أشير، بما أن المسألة منصوص عليها في الروايات. في الباب 34 في الصفحة 102، أبواب ما يمسك عنه الصائم، المجلد العاشر من هذه الطبعة، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث. هنا ذكر ثلاث روايات الحر العاملي رحمه الله. الرواية الأولى يعني الحديث رقم 2 عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الصائم يقبل؟ قال: نعم، ويعطيها لسانه تمصه. والرواية الثانية الحديث رقم 3، وهي رواية معتبرة، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل الصائم يمص لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك؟ قال: لا بأس. طبعا هذا من جهة النص. وأما من جهة الفتوى فهناك كلام بين الأعلام، وهو أن القدر المتيقن من هذه النصوص أو هذه الروايات مولانا ما عبر عنه الإمام عليه السلام بقوله حينما سئل عن الرجل الصائم يمص لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك، قال: لا بأس، نفى البأس، إذن يجوز. إنما الكلام فيما هو أبعد من ذلك، أي هل يجوز له ابتلاع مثلا هذا شنو الريق؟ هنا المسألة يعني لها المقدار، لا بأس، لكن هل هناك بأس لو ابتلع؟ لأنه الشيخ يوسف البحراني عنده طروحة يقول بدعوى الملازمة بين قوسين، أنه إذا كان الشارع أو الإمام عليه السلام قد نفى البأس كما سمعت الرواية، فحينئذ يقول بما مضمونه يعني في الحدائق، إذن لا بأس، لأنه هذا شيء يعني سبحان الله، يعني يقول لك فإذا اختلط بريق الإنسان وابتلعه فلا يفسد صومه، يعني كأنما يريد أن يدعي شنه هذه الملازمة. السيد السستاني في منهاج الصالحين قال: وكذا لا بأس بمضغ العلق وإن وجد له طعما في ريقه ما لم يكن لتفتت أجزائه، ولا بأس بمص لسان الزوج والزوجة، والأحوط الأولى الاقتصار. لاحظ الأحوط الأولى يعني أحوط استحبابان. والأحوط الأولى الاقتصار على صورة ما إذا لم تكن عليه رطوبة، ولكن لا يترك الاحتياط بعدم بلع الريق مع عدم استهلاك الرطوبة في الريق. لاحظت كيف يعني التفصيل في المسألة. يقول بالاحتياط الوجوبي بعدم ابتلاع الريق إذا لم تكن هذه الرطوبة مستهلكة. أما لو كانت هذه الرطوبة يعني شيء بسيط مستهلك في الريق، يقول لا بأس حينئذ. وإن كان الأحوط الأولى الاقتصار على صورة ما إذا لم تكن عليه رطوبة. أنا هم أعلق هنا عندي مثلا بعض الأقوال والفتاوى لبعض الأعلام، لكن بهالمقدار إن شاء الله كافي في توضيح المسألة. تلاحظوا منهاج الصالحين مثلا للسيد أخوي والأعلام بهذا المقدار نواصل الحديث عن آداب شنو الصائم. قال لا يفسد الصيام بمص الخاتم وشبهه. طبعا حينما نستعرض هذه المسائل باب التفقه في الدين لا شيء أكثر، قد واحد مثلا يروح فكرة منها أو يفهم مسألة غلط، أو أحيانا يصيد على مثلا علماء الشيعة أو المراجع على انترنت وكذا بأنه يقول كذا أو يفتي بكذا. مسألة شرعية، مسألة باب أن الأحكام الشرعية على نهج القضية الحقيقية، ولله على الناس حج البيت، من استطاع إليه. إذا حصلت استطاعة فعلية خارجا صار وجوب الحج فعليا، مسألة على نهج القضية الحقيقية. لأن واحد يقول لك هذا من اللي لأخين والرواية أيضا والحديث القدسي لأخلوف فهم الصائم وكذا، وموسى عليه السلام يقول إني أجلك يا رب أن أدعوك لأن خلوف فهم الصائم، فأوحى الله إليه لخلوفه ففي الصائم عندي أطيب من رائحة المن. لكن يقول لك لا هذا بداية الصوم، بعده مثلا دنيا صباح وكذا لا زال إيه؟ على كل حال إيه؟ فالمسألة هكذا. قال لا يفسد الصيام بمص الخاتم وشبهه. احنا بينا شبهه، بينا مثلا بالنسبة إلى ما ورد في الروايات. وأما مص النواة فمكروه. ليش؟ طبعا بعض هذه الآداب من الآن ينبغي أن يكون واضحا، بعض هذه المستحبات أو المكروهات مبتنية على قاعدة التسامح في أدلة السنن، يعني سند بعض هذه الأحكام ليس بتلك المتانة والقوة، يعني مش سند معتبر أو صحيح أو موثق، ولكن وردت روايات. ولا يلزم أن نكذب الرواية ولو كانت ضعيفة، وإنما نقول وردت بذلك رواية عن المعصوم، واحتمال أن تكون صادرة عن الإمام. إن أمقت أصحابي إلي من إذا سمع الحديث شنو فلم يقبله اشمأز منه، ولعل ذلك خرج من عندنا فيكون بذلك خارجا عن ولايتنا أهل البيت. قال لا يفسد الصيام بمص الخاتم وشبهه. وأما مص النواة فمكروه. ليش؟ لرواية يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام الخاتم في فم الصائم ليس به بأس، أما النواة فلا. وكذلك رواية منصور بن حازم قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجعل النواة في فيه يعني في فمه وهو صائم، قال لا. قلت فيجعل الخاتم؟ قال نعم. طبعا هذه الخاتم قال نعم فيها تفصيل أنه إذا كانت عليه رطوبة ورد مرة ثانية مثلا ففعل هذا الفعل ثم ابتلع هذه الرطوبة، هنا يجي الإشكال. طبعا مسألة واضحة تماما من قبيل استعمال السواك واستعمال الفرشة والمعجون أنه بشرط أن لا يبتلع أي هذه الأشياء. هنا بالمناسبة شيء بشيء أذكار بعض الناس تعرف مبتلى لثته رخوة لأبسط الأسباب يعني تدمي يطلع من الدم يستعمل فرشة أو إذا نام أو فمسألة ما ورد في الرواية عن الإمام عليه السلام حينما سئل عن الرجل الصائم يمص لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك قال لا بأس. لاحظت التقييد من السيد السستاني بأنه لا يترك الاحتياط بعدم بلع الريق مع عدم استهلاك الرطوبة في الريق تماما. هنا استفتاءات بالنسبة إلى الدم، إذا كان هذا الدم في اللثة مستهلك مع الريق فهذا لا بأس بابتلاعه ولا يفسد الصوم. أما إذا كانت كمية الدم كبيرة معتد بها غزيرة يعني أحيانا يخرج منه الدم بغزارة فهذا لا يجوز ابتلاعه لأنه غير مستهلك في الريق، فيجب إخراجه ولو ابتلعه عالما عامدا. واضح بعد بالنسبة إلى إفساد الصوم فيكون شنه بحكم متعمد الإفطار على محرم. إيه فالمسألة ينبغي أن تكون واضحة. قال لا يفسد الصيام بمص الخاتم بعد وزق الطائر، يعني شنه جعل الطعام في فمه ثم شنه اللي ربوا حمام يعرفوها شو يقول لك شنه الأم تغر مثلا البصاوة الأولاد المال الحمام احنا نستعمل هالتعبير مثلا تغرهم صح لو لا ايه. فجعل الطعام في فمه ثم غر الطائر به في منقاره، أم هذا لا بأس به لا يفسد الصوم. ومضغ الطعام أيضا وذوق المرق أيضا لا يفسد الصوم لا بأس به، وذلك للروايات منها صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام سئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة فتمضغ له الخبز وتطعمه قال لا بأس به، والطير إن كان لها. وهناك رواية وهي رواية مسعد بن صدقة عن الإمام الصادق سلام الله عليه إن فاطمة صلوات الله عليها كانت تمضغ للحسن ثم للحسين عليهما السلام وهي صائمة في شهر رمضان. وصحيحة حماد يقول سأل عبد الله بن أبي يعفور الإمام الصادق عليه السلام، عبد الله بن أبي يعفور ذكرنا له رواية من زمان وموجودة في كامل الزيارات، يقول للإمام في الرواية يا ابن رسول الله إنسان يأخذ من طين قبر الحسين سلام الله عليه فينتفع به وآخر يأخذ فلا ينتفع به والشفاء في تربته سلام الله عليه. فقال الإمام الصادق عليه السلام مضمون الرواية لا والله الذي لا إله إلا هو لا يأخذ أحد من طين قبر الحسين عليه السلام وهو يرى أن الله ينفعه به إلا نفعه. كأنما يظهر من الرواية أن للعقيدة مدخلية في شنه حصول الشفاء ببركة تربة سيد الشهداء الإمام أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. قال وذوق المرق وكل ما لا يتعدى إلى الحلق. زين هذه الرواية الآن ظاهرا ما كملناها، رواية عبد الله بن أبي عفور اللي سأل فيها الإمام الصادق عليه السلام، طبعا الرواية هي صحيحة حماد. سأل ابن أبي يعفور أبا عبد الله عليه السلام وأنا أسمع عن الصائم يصب الدواء في أذنه قال نعم ما بي بأس في الأذن لا بأس به، إنما البأس وين يا سيد؟ لو كان في الأنف استنشاق أو السعوط كما ورد في الروايات السعوط إذا كان من طريق الأنف، هذا استنشاق إما فتوى أو احتياطا وجوبيا بإفساد الصوم. أما صب الدواء في الأذن قال نعم، ويذوق المرق ويزق الفرخ بالنسبة إلى الطائر عند حمام مثلا. ثم قال ويكره، إذن كلام عن جملة من آداب الصائم. قال ويكره مباشرة النساء بغير الجماع. شنو يعني مباشرة النساء؟ يعني بالملاعبة والمداعبة والضم والتقبيل والتفخيذ ونحو ذلك، هذا مكروه بالنسبة للصائم. ويكره مباشرة النساء بغير الجماع، لأن الجماع من المفطرات بلا إشكال. طبعا في هذه المسألة يوجد أيضا تفصيل، قال إلا لمن لا يحرك ذلك شهوته، كما في صحيحة منصور بن حازم. اسمع الرواية، قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في الصائم يقبل الجارية والمرأة؟ الجارية واضح معناه، إيه هنا المشكل، يقبل الجارية والمرأة. قال فقال عليه السلام أما الشيخ الكبير، وأبونا شيخ كبير شيخ أبو زرقوار، أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس، وأما الشاب الشبيق فلا، إنه لا يؤمن، والقبلة إحدى الشهوتين. هذه رواية. زين بعد صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم، لاحظوا في الهامش الزبدة الفقهية الهامش رقم 3، صحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام سئل هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان، فقال عليه السلام إني أخاف عليه فليتنزه عن ذلك إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه. ورواية ثالثة، المسألة ابتلائية هذه حبيبي، صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن رجل يمس من المرأة شيئا أيفسد ذلك صومه أو ينقضه، فقال إن ذلك يكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني. عرفت شلون؟ أما المسألة هنا في منهاج الصالحين يقول هذا إذا كان يحتمل سبق المني احتمالا معتدا به، يعني فالظاهر ثبوت القضاء والكفارة فيه إذا سبقه المني بالمداعبة والملاعبة مع المرأة كاللمس والتقبيل ونحو ذلك. قال وأما سبق المني، هذه موارد وجوب القضاء دون الكفارة، الآن نشير إليها بشيء من التفصيل. قال وأما سبق المني بالمباشرة مع المرأة كاللمس والتقبيل فالظاهر ثبوت القضاء والكفارة فيه، وإن لم يكن قاصدا ولا من عادته، هذا إذا كان يحتمل سبق المني احتمالا معتدا به. أما إذا كان واثقا من نفسه، هذه قد تكون مسألة ابتلائية للشباب أيام الأولى من الزواج بل حتى إلى سنين، أما إذا كان واثقا من نفسه بعدم خروج المني، واثق من نفسه ولكن قال سبقه المني اتفاقا يعني صدفتان هالمرة خانه الحاض، فهل يبطل صومه وهل تجب عليه الكفارة؟ مسألة خلافية بين العلماء. أما بالنسبة إلى الكفارة فكثير يقول لا تجب عليه الكفارة لأنه لم يتعمد، أما القضاء ففتوى أو احتياطا، بعض الأعلام عندهم إما فتوى أو احتياطا. لكن السيد السيستاني يقول فالظاهر عدم وجوب القضاء ولا الكفارة. لاحظت المسألة. سيد محمد السعيد الحكيم يقول بل الظاهر وجوب القضاء في جميع موارد شنه اللي تثير الشهوة والتلذذ بالعمل. أي مسألة طبعا فيها خلاف بين العلماء بهذا المقدار بس نشير إلى المطلب. قال ويكره مباشرة النساء بغير الجماع. طبعا هناك روايات عديدة خصوصا ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه مثلا عن الأصبغ بن نباتة قال جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين أقبلوا وأنا صائم. فقال له عف صومك فإن بدو القتال اللطام ضربة من هذا ضربة من هذا وتقوم الحرب العالمية الثالثة. أعطي شلون وإن الحرب أولها كلامه خصوصا هذه الحرب طبعا بين تعارف إيه الرجل والمرأة. أقول رواية عن علي بن جعفر عن أخيه الإمام موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن المرأة هل يحل لها أن تعتنق الرجل في شهر رمضان وهي صائمة فتقبل بعض جسده من غير شهوة؟ قال لا بأس. أكو روايات عديدة اللي يحب يراجع مولانا بهذا الصدد في الباب 33 باب كراهة القبلة والملامسة والملاعبة بشهوة للصائم وتتأكد في الشاب بالشبق. قال بعد والاكتحال عطف على ويكره ويكره مباشرة النساء بغير الجماع إلا لمن لا يحرك ذلك شهوته والاكتحال بما فيه مسك أو صبر. إذا حبيت تشكل الكلمة صابر فتح الصاد بفتح الصاد وكسر الباء صبر. الرواية مولانا هي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما مضمرة عليهما السلام إما الباقر أو الصادق الباقرين الصادقين. سئل عن المرأة تكتحل وهي صائمة فقال إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس. وموثقة سماعة سألته عن الكحل للصائم فقال إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فلا بأس به. لذلك الشهيدان عليهما الرحمة قيدا شنه الحكم بالكراهة ويكره الاكتحال لا مطلقا بل بما فيه مسك هذا قول الشهيد الأول أو صبر هذا قول الشهيد الثاني. لاحظتوا لأن الرواية قالت إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فلا بأس. أما إذا كان الاكتحال بما فيه مسك بالجمع بين هاتين الروايتين صحيحة محمد بن مسلم وموثقة السماعة فالنتيجة هي شنه كراهة الاكتحال للصائم بما فيه مسك أو صبر. نوع من النبات هذا عصارة في الأشجار هذا الصبر. بعد ويكره إخراج الدم المضاعف. الأصل في القيود أن تكون احترازية. الدم المضاعف يعني يسبب شنه الضعف بالنسبة إلى الصائم يعني يسوي حجامة. الحجامة مستحبة حبيبي وردت فيها روايات معتبرة لكن هنا بالنسبة إلى الصائم مكروه الحجامة وإخراج الدم المضاعف للصيام. إيه للصائم بحيث يسبب له يعني تعب وضعف بدني إيه ضعف البدن. ففي رواية الحسين ابن أبي العلاء سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحجامة للصائم فقال نعم إذا لم يخف ضعفا أو ضعفا. في حديث الكساء إني أجد في بدني ضعفا ضم الضاد صحيح؟ نعم. إيه؟ إني أجد في قال رسول الله صلى الله عليه وآله لفاطمة الزهراء إني أجد في بدني ضعفا. قالت أعيذك بالله يا أبتاه. فهنا الإمام الصادق سلام الله عليه يقول نعم يعني بالنسبة إلى الحجامة للصائم إذا لم يخف ضعفا. لهذا قلنا الأصل في القيود أن تكون احترازية, فقيد المضعف قيد احترازي لا قيد توضيحي بس كلام حشو يعني ما لا, هذا قيد احترازي. إذا كان إخراج الدم يضعف البدن فمكروه وإلا فلا بأس. وهذا هو المشهور للروايات, منها مولانا غير الرواية اللي قرأناها رواية الحسين بن أبي العلاء صحيحة سعيد الأعرج. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يحتجم من الحجامة فقال لا بأس. لاحظ إلا أن يتخوف على نفسه الضعف, فإذا خاف على نفسه الضعف جائز لكن على كراهية. وصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام سألته عن الصائم أيحتجم فقال إني أتخوف عليه. أما يتخوف على نفسه أن الحجامة هذه بعضهم يقول لك مثل لما نكسروا ثلج على شلون على ظهر الشكل, سمعت بعض المؤمنين يعني يقول لك هي زينة فوائد صحية لكن يد لها يعني اي تحمل وصابر. أما يتخوف على نفسه قلت ماذا يتخوف عليه؟ قال الغشيان يغشى عليه أو تثور به مرة. قلت أرأيت إن قوي على ذلك ولم يخش شيئا؟ طبعا هذا يسأل الإمام مستفهما, لاحظ يدخل ويا الإمام في بحث فقهي مش يسأل تعنتا أو تعجيزا. ما تقول في محرم قتل صيدان جاي بعد يومين ذكرى ميلاد الإمام الجواد عليه السلام؟ هذا السؤال مش سؤال استفهام, يعني عجز الإمام على ما يظن يعني. يحيى بن أكثم يا ليت يحيى لم يلده أكثمه ولم تطأ أرض العراق قدمه. على كل حال فقال عليه السلام نعم إن شاء الله إن قوي على ذلك أو لم يخش شيئا. فلذا قال ويكره إخراج الدم المضعف. ناس يقولون الدم هي الدم الميم يعني ما عليها تشديد ما عليها تشديد خفيفة, وإخراج الدم المضعف مو إخراج الدم المضعف وإخراج الدم المضعف. بعد ويكره ودخول الحمام. الشهيد الأول أطلق في الفتوى, الشهيد الثاني قيد قال ودخول الحمام المضاعف. مثل هالأيام صيف حر شديد درجة حرارة توصل عندنا 47-46 وما يغلي يصل البدن صلي العياذ بالله, فإذا بيسبح في هالماء الحار فاحتمال أنه طبيعي أنه يسبب له ضعف وعطش شديد ونحو ذلك. فلذلك الشهيد الثاني قيد. ليش قيد؟ لأن الرواية هكذا صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام سئل عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم فقال الإمام عليه السلام, لاحظ تفقه كيف تستنبط الحق من كلمات المعصومين حجة الظهور, فقال لا بأس ما لم يخش ضعفا. أما لو قال الإمام صلى الله عليه وسلم لا بأس سكت, إذن مطلقا سواء يضعف ما يضعف. أما يجي واحد يجي يبتر الرواية يأخذ منها فقط لا بأس يقول لا ما بإشكال لبالا أنه هكذا كيفية الاستنباط. لا, الرواية كاملة تفيد معنى. أما إذا حدث منها المقطع الثاني ما لم يخف ضعفا حكم آخر. لا بأس يعني مطلقا إطلاق النص. أما لا بأس ما لم يخش ضعفا مقيد. لذلك حسنا فعل الشهيد الثاني لما قال المضعف، مو دخول الحمام مطلقا يسبح بالماء الحار مثلا هو صائم، لا، ما لم يخش ضعفان أو ضعفان لا بأس. بعد ويكره شم الرياحين، كل نبت طيب الرائحة، ويكره شم الرياحين بلا خلاف لرواية الحسن بن راشد. قلت لأبي عبد الله عليه السلام الصائم يشم الريحان؟ قال لا، وخصوصا النرجس لرواية محمد بن الفيض كما في هامش الزبدة الفقهية، أو محمد بن العيص بالصاد، سمعت أبا عبد الله عليه السلام ينهى عن النرجس، فقلت جعلت فداك، لماذا؟ فقال لأنه ريحان الأعاجم. قال الكليني رحمه الله وأخبرني بعض أصحابنا أن الأعاجم كانت تشمه إذا صاموا، وقالوا إنه يمسك الجوع، يعني يمسك. مرت من شوية الرواية والمسألة بالنسبة إلى مص الخاتم، ربما يكون بعض الخواتم مثلا لها شنو خصوصية معينة، ما تسمع بعض الخواتم يوقف الدم مثلا، لا تستغرب، وهذه خصائص موجودة، إحجار كريمة، هذه خصائص الله سبحانه وتعالى أودعها في الطبيعة وفي هذه الكائنات، أودعها في الطبيعة. الآن هذه الأدوية والعقاقير الطبية مو من أعشاب، من نباتات، كما جعل الشفاء بأسباب طبيعية حبيبي عقاقير طبية، كذلك جعل الشفاء بتربة سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين سلام. فلا واحد يستغرب ويستنكر علينا أنه ما هي الخصوصية لتربة الإمام الحسين سلام الله عليه. أيه. وكذلك بالنسبة أيضا مولانا إلى التوسل أسباب أيضا غيبية، وهناك كرامات ومعجزات كثيرة للنبي صلى الله عليه وآله وللأئمة الطاهرين سلام الله عليهم، ولأبي الفضل العباس، ولأم البنين عليها السلام، ولا أدل على الإمكان من الوقوع. زين، قال وخصوصا النرجس بفتح النون فسكون الراء فكسر الجيم، النرجس، لأن الشيخ المفيد هم عنده كلام شبه كلام الكليني رحمه الله في المقنعة، يقول إن ملوك الفرس كان لهم يوم في السنة يصومونه، فكانوا في ذلك اليوم يعدون النرجس ويكثرون من شمه ليذهب عنهم العطش، فصار كالسنة لهم، فنهى آل محمد عليهم السلام عن شمه خلافا على القوم، وإن كان شمه لا يفسد الصيام ولا يكره الطيب. لاحظ، الطيب شيء والريحان شيء آخر، لا يكره استعمال الطيب والعطر بالنسبة إلى الصائم. بل ورد في رواية الحسن بن راشد كان أبو عبد الله عليه السلام إذا صام تطيب بالطيب، ويقول الطيب تحفة الصائم. مو بس الإمام يخبر، هو أيضا سيرة عملية لمولانا الصادق سلام الله عليه، بل روي استحبابه للصائم وأنه تحفته كما عرفت قبل لحظات رواية الحسن بن راشد. بعد ويكره الاحتقان بالجامد في المشهور، يعني يجوز على كراهيتين، هذا في المشهور، وقيل مقابل المشهور السيد المرتضى وعلي بن بابوه والد الصدوق والمفيد، يحرم الاحتقان بالجامد ويجب به القضاء أيضا لإطلاق النص. وإحنا قريناها رواية البيزنطي عن الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام فيما سبق، أنه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان، فقال الصائم لا يجوز له أن يحتقن، لكن أكو رواية ثانية بالجمع العرفي تخرج النتيجة أنه بالجامد لا بأس، ولكن لا يجوز الاحتقان بالمائع. ويكره جلوس المرأة الصائمة قيد في الماء والخنثى في الماء، ويكره جلوس المرأة والخنثى في الماء لرواية حنان بن سدير الصيرفي. وقيل أبو الصلاح الحلبي أبو البراج ابن البراج عفوا يجب القضاء عليهما على المرأة والخنثى إذا جلسا أو جلستا في الماء. وقيل مشعر بالتضعيف يجب القضاء عليهما به أي بالجلوس في الماء أي على المرأة ولا وهو نادر القول بوجوب القضاء، هذا لأبي الصلاح الحلبي. وابن البراج قال بالقضاء والكفارة أيضا لكنه ضعيف. والمستند في هذا الحكم كراهة جلوس المرأة في الماء تتنقع، يعني رواية تقول لأنها تحملها بقبوله بقبولها شك في الرواية. رواية حناد بن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن الصائم يستنقع في الماء قال لا بأس ولكن لا يغمس رأسه، والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمله بقبولها. ونحو ذلك من آداب الصائم، يكره بل الثوب على الجسد، الهذر الهدر يعني الكلام بغير فائدة دينية. فإذا صمت فليصم سمعك وبصرك وشعرك وجلدك، ونحو ذلك من آداب الصائم، تلاوة القرآن، الذكر، الدعاء. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.